يا سلام الله على ربع تدك الصفوف علي راشد بن بني هاجر وخزنا الظفار شوفنا على دارة المعركة دايم وقوف رافع تطيق بارا بالرفوف لو تقضي العمر كله تحلى بارا.